فيما مضى في مسألة جديدة خاصة الكلام إلى النقص وظاهر أمة وبينا أن هذا الخطر جديده نظر إلى اللفظ من حيث ما يؤدي إلى معنى فإن كان اللفظ أدى معنى لكن لا اعتماد له كان نقصا ويجب أن يصار إليه ولا يعتبر أنه إلا قيمة وإن كان هذا اللفظ يحتمل عدة معاني فإن كان في أحد هذه المعاني ظاهرا قد يكون مقصود إلى ظاهر وقد معذرة من المعاني فما قلنا في قيمة فيه أو إشارة إليه بالعام والمطلق بشكل عين به هذا الظهور فإن وجب دليل يخرج المعنى الظاهر إلى المحتمى المنكرة سمي هذا المعول فأي تقرير الخصوص المستقيم فإن كان هذا النص له احتمالات في معاني كفية آمنية في أحد المعاني على الأخرى في الحال كان مجمل وفي الحال كأنه مستقيم والتوقف حتى يرد البيان هذا البيان إما أن يكون واضح بنفسه يستقل بإفادة المعنى لوحده من غير ضميمة في قول أو فعل سمي المبين بفتح الياء المبين هو الظاهر والمرء فإن لم يستقل بنفسه في إفادة المعنى بل يحتاج إلى غيره من قول أو فعل ليتبين المراد والمعنى هذا يسمى المبين في كثره فقد عرضنا قصة الماضية الحديث عن المبين فهو ما يسمى بالواضح من الدليل اما اليوم نتعرض مع المسائل التي تلي ما في الكتاب هذا المبين بكسر الياء او المراد به الواضح بغيره فيقول كل ما بان المراد منه بسبب غيره فهو المبين قولا او فعلا او غيره البيان قد يرد في القول وقد يرد في الفعل وقد يرد في غير القول والفعل ان ورد في القول سابقه قوله تعالى ان الله يامرهم ان تتبعوا الاقوال ورد بعد ذلك البيان اي بيان صفه هذه البقره في قوله تعالى انها بقره صفراء فاخر لونها سر ناظرين ووضع البيان في القران وقد جلد البيان بسنه كما في قوله تعالى فآتوا حقه يوم حصاده فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما انتقت السماء العشر وما سقي في النصح كنصف العشر فجاء المبين بسنته ببيان الآية التي ورد فيها الإجمال على الصورة التي ذكرنا فيها عن السلف معنى الإجمال. ذكرنا رمضان أن المجمل عند السلف المراد به كيف تراه عند السلف والسلمين، وقلنا أن المجمل عندهم هو ما لا يكفي وحده بالعمل، بل يأتي الواجب أن يحتاج إلى الوجه. هذا الذي ذكرناه الإجمال عند السلف، لكن عند الأصوليين مراد الإجمال وإنما هو الذي يتردد بين معاني مختلفة لا مزية لأحدهما عن الآخر. فإذا قد يرد البيان بالقول كما مثلنا، وقد يرد البيان بالفعل. فيري البيان بالفعل هذا عند جمهور العلماء أن الفعل يبين كما يبين القول، فقوله تعالى وأقيم الصلاة بين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، وقوله تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع المسيرة بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك بالتالي. فيه رأي آخر يرى أنه لا يتم البيان إلا بالقول، أما الفعل فلا يطلب أن يكون مبينا، فالقول منسوب إلى في حد الطرفين. وفي قول آخر قال به النازلي ويضع مع القول او الكاذب ليس بمثابة القول الا اذا وجد قرين من مقال او حال فيصلح للبيان. الصحيح مدى الجمهور من ذلك ويصح البيان بالقول كما يصح البيان بالكاذب. وقوله بعد ذلك او غيرهما اي لمن غير هذا الكتابة، ككتابة النبي صلى الله عليه وسلم لعماله الصدقات، وكتابه الذي بعده لأهل اليمن عصره مع عمرو بن حزم في يتضمن هذا الكتاب بيان للفرائض والسنن والديات. فإذا يحصل أيضا البيان كما يحصل بالقول، يحصل بالفعل ويحصل بالكتاب، ويحصل أيضا بالإشارة كقول الشعر وكذا وهكذا، ويحصل بالسكوت ويحصل بالإقرار. هذه الأصل إذا نظرنا إليها من حيث الكتابة والإقرار والسكوت والدفاع يمكن إدراجها ضمن الأفعال، إن كانت الأصل أيضا القول به، لكن المهم أنما يقال الأفعال تدخل فيها المسؤولية. ومن أراد التفصيل يمكن أن يرى مفصلا فيذكر الفعل هو الذي يخرج عن الكتابة عن الشهود عن الإقرار وعن الإشارة. إذا المبين والواضح بغيره هو الذي يعتقد بنفسه في دلالة المراه أو في دلالة المعنى إلا إذا كان مبينا بغيره، وهذا الغير إما أن يكون قولا أو فعلا أو كتابة أو سكوتا أو إقرارا. ننتقل بعد ذلك إلى العام. قاعدة في العام، كل يقول مخمس كل لفظ استغرق ما صلح له دفعة واحدة من غير قصر فهو العام، ويجب أن يحمل على عمومه لظهوره في العلوم حتى يثبت ما يخصصه في بعض أفراده فيخرج منه من طغى الدليل المخصص أفراده ويبقى على عمومه بما عدا. أول شيء المصنف عرف لنا العام بقوله كل لفظ استغرق مصدرك له، فقوله كل لفظ خرج بذلك أو لقيد يخرج منه العموم المعنوي أو ما يسمى بالعموم المجازي، والعموم المجازي ليس لفظا له استغراق في أحده استغراق واحد معنى الحكم فيه لم يستحب، كقول المطر عازم، فعمومه متساوي في الأماكن، ففي مكان فيه مطر، مكان ليس فيه مطر، ومكان فيه مطر كثير وآخر غير ذلك، الحكم فيه ليس حكما متحدا بل متفاوتا، بخلاف العام الذي هو ما يعرف عنه بالعام اللفظي فيكون احاده متحدا في الحكم، اذا قال اجري من طلابه الاكرام يتنزلهم جميعا على سبيل التسويه، فاذا قوله كل لفظ خرج من لفظ العموم المجازي العموم المجازي العموم المعنى، وقلت بذلك بقوله كل لفظ، وذلك اللفظ الذي يدل على معنى حديث يخرج منه الالفاظ المركبه التي تدل على العموم لكن بالفاظ أكثر من لفظ، ويسمى الألفاظ المركبة كقولك مثلا الكلام منتشر، فالكلام منتشر أفاد العموم لكن ليس برفع بياعه وإنما أفاده بأكثر من لفظ، ثم يقول فذلك كل لفظ استغرق ما طرح له، فقوله استغرق ما طرق له يعني جميع ما يطرق له، أي جميع ما يطرق له كل هذه الأفراد تطرقها هو، فهذا قيد في إخراج العام الذي أريد به الخصوص، العام الذي أريد به الخصوص لا يتناول ولا يستغرق كل ما طرح له، ولكن يستغرق بعض ما يطرح له، كقوله تعالى مثلا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فالناس نعام من حيث الله وشان حسن، لكن هؤلاء كفاية أريد به الخصوص وهو خصوص النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان هذا العام أريد به الخصوص غير مستغرق لكل ما يسبق له، وإنما استغرق فقط بعض ما يسبق له فيخرج هذا من رب العام، أو قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أيضا هذا ثم أفيض من حيث أفاض الناس مراد الناس رأس إبراهيم، فيكون الآن هذا العلم من العام الذي أريد به الخصوص، فلا يكون مستغرقا كل أفراد الناس، وإنما يكون مستغرقا هنا بعض ما يخرج له، فيخرج من العام هذا العام الذي أريد به الخصوص. قوله بعد ذلك كل لفظ مستعرف ما يصلح له دفعه واحده. نعود في الاستغراق. الاستغراق بمعنى الشمول، اي الشمول جميع المصادر. وقول بالاستغراق فرع عن الاستعمال والوضع، اي ان اللفظ موضوع ومستعمل على سبيل الشمول والاستغراق، وهذا خير يخرج منه اللفظ المهمل. اللفظ المهمل هو لفظ كزيد مثلا، هذا اللفظ ليس موضوعا بمعنى وغير مستعمل. فإذا كان غير موضوع بمعنى وغير مستعمل فإن ذاك أو لا أنه لا يستغرق، فيخرج منه اللفظ المهمل الذي لا يدل على معنى، أي غير موضوع بمعنى وغير مستعمل. قوله بعد ذلك دفعه واحده، بمعنى ان اللفظ العام الذي يشمل جميع افراده على سبيل الاستغراق انما يشملهم في آن واحد، اي جمله واحده، اي دفعه واحده في آن واحد. ودفعه واحده ذكرها أبنى في التعريف أيضا في إخراج ما يكون شاملا لأفراده على سبيل البدل لا على سبيل الشمول، لأن اللفظ المطلق يستغرق جميع أفراده، ولكن شموله لأفراده متعذر، إنما يكون مستغرقا لجنسه أو شاملا صحة التعبير، أو يقال أنه مراد داخل أفراده أو لفظ يدل على أفراده جميعا لكن على سبيل البدل لا على سبيل الشمول. فهنا في التعريف يخرج من قوله دفعة واحدة يخرج منه المطلق، كذلك يخرج منه دفعة واحدة النكرة في سياق الإثبات، لأن النكرة في سياق الإثبات استغراق واستغراق بدلي وليس شمولي، بمعنى أن قولك اضرب الرجال فيتحفظ الحكم في الضرب في ثلاث امتار من الرجال فقط، اي اقل عدد ممكن يحصل به الحكم ولا يحصل بكل الرجال. فاذا عموم المطلق والنكره في سياده الاثبات هو عموم بدلي لا عموم شمولي. وقوله بعد ذلك من غير قصر، قوله من غير قصر ايضا في اخراج اسماء الاعداد، لان العامه يستغرق جميع افراده دفعة واحدة في آن واحد من غير أن تكون هذه الأفراد محددة ولا محصورة. ولما رأينا أن أسماء الأعداد تستغرق ولفظ يستغرق جميع أفراده كقوله تعالى تلك عشرة كاملة، فهي تستغرق جميع هذه الأفراد دفعة واحدة ولكنها محددة ومحصورة، فيأخذ من ذلك أسماء الأعداد. فقوله على ذلك فهو العام، هنا التعريف المصنف كيف مانعا من دخول المنقرض وليس جامعا عن المانع اذا لم يضاف اليه عباره بحسب وضع واحد اي كل لفظ يستغرق ما يقصد له دفعه واحده بحسب وضع واحد من غير حصر. فقولنا قول الذين عرفوا العامه بحسب وضع واحد قيد لاخراج المنحرف، لان المنحرف هو اللفظ الذي وضع لاكثر من معنى بمعنيين فاكثر وضعا اولا. وذكرنا انه فيما مضى الامور التي تخرج من هذا اللفظ المنحرف تخرج منهم الاسماء مترادفا متراوضا متكرين شككا الالفاظ جزئيه المنقوله. وعدم يخرج العام من هنا لان العام موضوع بمعنى واحد طبعا واحد لا موضوع لاكثر من معنى. فهنا يخرج المشترك لان المشترك يدل على اكثر من معنى. فقولنا الفرق كان للحيض والصعب، وقولنا الشطر كان للبياض الحمرة، وقولنا الجمل كان للكبير والصغير الهين إلى آخره. هذا المشترك يشمل في لفظه أكثر من معنى، بينما العام يشمل معنى ذلك المعنى له عموم وشمول أي له استغراق بالنسبة لجميع الأفراد. لذلك نجد أن العام إن ورد وجب العمل به، لكن المشترك إن ورد يتوقف العمل به إلى أن يجد أو تجد قرينة معينة لأحد المعاني التي يتضمنها. اللهم إلا على رأي من يرى أنه يجوز العمل في المشترك متى أمكن ذلك وهو قائل مطلوب عندنا قرأي. ثم يقول بعد ذلك ويجب أن يحمل على عمومه بظهوره في العموم حتى يستسمى بفضل الظهور ببعض أفراده. هنا العام إن ورد يجب العمل به، ووجوب العمل به مجمع عليه عند الصحابة، لأنهم كانوا يجرون صيغ هذه الواردة في الكتاب والسنة يجرونها على عمومها، فلا يطلبون دليل العموم وإنما يطلبون استعاداتهم دليل الخصوص حتى يخصصوا اللفظ العام. كان ذلك أن مفهوم هذا أن هذه الصيغ لها معنى العموم، فكان ذلك من غير مثير للجمهور. ومن الوقائع التي وقعت التي تدل على هذا على سبيل التمثيل فقط، عندما جاءت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب ميراث ابيها واستدلت بقوله تعالى يعطيكم الله في اولادكم من بلد بحب المدينه. هذا بكر أبو بكر الصديق رضي الله عنه لم ينكر عليها أو أقرها على دليل العموم في الآية، لكن تدل على التخصيص في قوله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم تقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، تدل على جبين الخصوص، وباقي ما بقي من الأمون كامل في بقية أفراده، في بقية أفراده. أيضا لما اضطرب الصحابة على أبي بكر الصديق في مسألة كتاب ما من زكاة، فتدل في قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل المال متى حتى يشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله، أن بعد ذلك استحق المؤمنين مالهم وأموالهم إلا بقتل. تدل على العموم في قصد المال، فأردت العموم هذا تحصه في استثناء الموجود في نفس الكريم أو بقوله إلا بخفها، فالاستثناء ما يرد على الوقت العام، فتبين أنهم كانوا يأخذون ألفاظا عاما ويضربون من هذا في التفصيل. من ذلك كذلك ما جرى في صحيفة الإمكان وما ذكر من رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر جرى أنه كذبا لقوله صلى الله عليه وسلم على ما ذكره في هذا العموم الموجود وهو المحرر الذي كلام داخل على الجمع، وهو قوله: هل أئمة من قريش، هل أئمة من قريش، ذكر ذلك والقوم لم ينكروا على استدلال هذا، فكان ذلك إسماء منهم، ولا شك أن الأنصار والمهاجرين كانوا من فقهاء غزو الأرض وخلفاء. فإذا الإجماع وراء على أن في العموم السياق يبتدئون بها العموم ويعملون في عمومها إلى أن يجد في الخصوص، فيعملون بالعام فيما بقي من فيما بقي بعد التخصيص، ويعملون في صورة التخصيص الجليل المخصص. فيقول بعد ذلك: فيخرج منه نص دليل المخصص إخراجه ويبقى على عمومه فيما بقي فيما على. وتذكرنا في قبل قليل أن اجماع الصحابة على هذا، ويكفينا اجماع الصحابة في استدلال بقول الأدلة. من قال غير هذا فإن العلماء يختلفون في هذه المسألة ثلاثة أقوال، بعضهم يرى أن العام بعد تخصيص لا حجة فيه، وبعضهم يرى أنه فيه لا حجة فيه من ذلك المحسن، وبعضهم يرى أن حجة فيه من ذلك الأمور، وبعضهم فرق بين المتصف والمنفصل، فرأى أن الدليل إذا ورد الدليل المنفصل إذا ورد على الدليل هذا لا يقصد من حجة، وإلا أقصد من حجة. فالصحيح ما ذكرنا من أن العامة إذا دخل التخصيص سواء كان المخصص مستقل أو منفصلا، فإنه فيما عدا صورة التخصيص يبقى حجة. وفي الأمثلة السابقة من الصورة ما يغني عن إعادة ما ذكرنا. خيار العموم، يقول المصنف: خيار العموم أسماء شخص كقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وقوله صلى الله عليه وسلم: الصيام فلأول المفروضات. ثم بعد ذلك ذكر ما دل عليه لفظ آخر ولكن في أوله، فذكر المعارض بالكلام الجنسية الكراقية، ثم بعدها نجرى في زيادة النسل أو النهي أو الصرف والاستثناء من ذلك. ثم في الأخير ذكر مضاف إلى الملكة باعتباره من العام الذي يستفاد العموم من آخره. فاكتفى المصنف بهذا ولم يذكر بقية ما ذكرنا، أنه أراد أن يبين هنا فقط الأماكن التي أو المواضع التي يكون فيها العموم، يشمل مثلا في بداية الرفض، فكفى بنا مثلا بالمعارضة للإسلام وأنك رفض. أما الأخير هذا ففيه شيء واحد ومضاف المعرفة، أما الأدوات الأخرى فكفى كما قلت بما في ذكر فقط المعارضة للإسلام وأنك رفض في المسجد الشرعي العكري. بداية بدأ بالعموم، اللفظ الذي يدل العموم من نفسه بدأ بأسماء الشرط، فهنا ذكر أسماء الشرط من وما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة خيرا. فهنا دل بهذا الحديث بعض الأحناف بعض المالكية على أن الذمي يملك بالإحياء، أي أن الذمي ذمية إذا أحيا أرضا هو أيضا يملكها، لأن من أرضا المستعملة للعاقل تفيد العموم، فتدل في هذا الحديث على أن الذمي يملك بالإحياء. ومسألة خلافية صوبة لكتب الفقه أيضا سلبها هنا في قول صلى الله عليه وسلم: ما أبقى الصيام فلأولى عقبة الزكاة. هنا تدل في هذا الحديث، هذا الحديث الذي متفق عليه تدل به على أن ما على أهل الفرائض والاتهام فيكون الحقية للعصبة، فهذا أمر مجمع عليه، فإذا أنه كما هو معروف يقدم الأقرب في الأقرب من البلوة أقرب من البلوة، والبلوة أقرب من الأخوة، والأخوة أقرب من العمومة، من باب أولى البلوة تكون إن وجدت لا تكون لا ترث الأخوة ولا العمومة، والأخوة تحسب حسب الصانع. فتدل بما هنا لغير العاقل في هذا المقام، هي أنه في الحديث الذي ذكره هنا المصنف ذكر حديث فقال: فبأولى عقبة ذكر، فعقبة فلفظة عقبة موجودة في كتب الفقه وليست محفوظة عند أهل الحديث كما نقل ذلك ابن الجوزي والمنذري على نحو ما نقله ابن حجر في الفقه. حديثه عقبة غير موجودة في الحديث الأحاديث، وإنما وجود اللفظ الحق الفرائض في أهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر، وليس هناك عقبة، إنما لفظة عقبة موجودة فقط في كتب الفقه ليس إلا. حاليا لتنبيه هنا أن من وما وأي هذه تفيد العموم مطلقا، سواء كانت شروطا أو أسماء استفهام أو موصولات. من العاقل وما غير العاقل وأي تفيد العموم مطلقا في أي مكان كانت، وهي دائما كما قلنا آنفا تأتي في أول في أول اللحظة. ما يقول وأسماء الاستفهام كقول السائل ما يحل لي من امرأتي وهي حائض. هذا في الحقيقة هو جزء من حديث الذي رواه الإمام مالك في الموطا جاري من سننه من حديث زيد بن أسلم. هذا الحديث سمعه قال عليه الصلاة والسلام لكي تشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلى. أيضا هذا الحديث من قبل وذكر ابن عبد البر أنه لا يعلم أحدا رواه روى هذا الحديث مسلما لكن معناه صحيح ثلاثة ولو شيء آخر وفيه أنه سأله ما يحل للامرأة والحائض قال ما بوقع الإزار. المهم أن الحديث على الصحيح يعني الصحيح منه أنه لا يجوز ولا بمعناه ثابت لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث أنه كان يأمر إحدى نسائه دائما بالإزار ثم يباشرها ثم قال الحديث. ذكرنا أن هذا الحديث هو جزء من ذكرنا هذا المثال أنه جزء من الحديث لأن معظم الأمثلة الموجودة هنا أحد أن نصنف على صاحب المفتاح تحت الشروط لشريك المفتاح كل معظم عليه كلها لأن فيه أمور أتى بها المصنف وهو يستقل كثيرا بالأمثلة عن صاحب المفتاح. فهنا ما يحل لي من المعطي ويحارب هنا أيضا تدل بما الذي تجد الاستفهام تدل به على العموم يعني عموم المرأة ويحارب فجاء التخصيص إذا سلمنا في صحة الحديث جاء التخصيص في أنه يحرم عليه الاستمتاع بما تحت الإزار ويجوز له الاستمتاع بما فوق الإزار. معنى ذلك أن الإزار كان عاما لكل أن التخصيص لا يدخل إلا على ما يفيد العموم. ثم ذكر بعد ذلك الموصولات وهي أيضا من العموم الذي يفيد أو من الألفاظ التي تفيد العموم من نفسها ومثل لها بقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا تربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فإن الموصول سواء كان مفردا الذي أو كان بنى لديه أو جمعا كالذين كاتوا إلى آخره كلها تفيد العموم. وهنا ذكر المصنف المثال يفيد أن متوفى أن أزواج متوفى عنهن أزواجهن كل هؤلاء سواء كنا حامل أم حائض وحائل سواء دخل بها او لم يدخل بها فهذه كلها يشملها النص لان النص عام مرفوض برب العالمين. وهذا العموم الموجود خص منه المرأة الحامل ولو تضع حملها بعد ساعة او تسعة بعد سنة في قوله تعالى وذات الأحمال أجلهن أجلهن نظام حملهن. هذه آية الصفر الحوامل دون الحائل التي لم يدخل بها وما كان الزراء أو المرأة التي دخل بها وما كان الزراء. ثم ينسق المصنف بعد ذلك إلى النوع الثاني من العموم. هذا النوع الثاني من العموم يتمثل بما كان دل عليه اللفظ لفظ آخر على العموم فيه ويكون في أول به، مثل بذلك أو ذكر من ذلك المعرف بألف اللام. معرف بألف اللام بمعنى المخلى بألف اللام، سواء دخل بذلك على الإفراد أو على الجمع كلاهما يفيد العموم. وإفادة العموم عند الجمهور هو النظر إلى إمكانية الاستثناء منه لا، فكل ما يمكن الاستثناء منه أفاد عندهم العموم. إنما لفظ الإنسان وهو مضرب فمحلى بالألف اللام يفيد عندهم العموم لأنه يمكن أن يستثنى منه، بدليل قوله تعالى إن الإنسان في خسر، ثم استثنى بعد ذلك إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فبين أن الإنسان هنا لو لم يفد عموما فما استثنى منه الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذا الجمهور يذهبون إلى أن المحلى بالعلم الله إذا دخل على لفظ على المفرد فيفيد العموم في لحن الخفض القاضي وأتباعه الذين يذهبون إلى عدم إفادة العموم بالنسبة للمحلى بألف اللام. وأثر الخلاف يظهر فيما إذا قال رجل لزوجته مثلا إذا قدم الحاج فانتقاض، فعلى رأي الجمهور قول الحاج شامل لجميع الزوجات، بمعنى إذا قدم واحد منهم أو قدم بعض منهم فإن هذا تطلق به، فإن هذا الزوج قبل بديلهم ماتوا وإن يأتوا وإن يقدموا فلا يتطلق عن زوجته، بخلاف من جعل من لم يقل بكون الألف واللام تفيد العموم إن دخلت على اسم أخرى. فإذا الألف الآن هنا بالنسبة للمفرد مثل المصنف بقوله الثالث والثالثة تقطعوا أيديهما، الثالث والثالثة تقطعوا أيديهما، هنا شمل ثالث لكل ثالث سواء كان كبيرا أو صغيرا، سواء انطلق دون النصاب أو مع النصاب، سواء كان يعني ذكرا أو أنثى، سواء إلى آخره، سواء كان في حالة مجاعة أو لم يكن في حالة مجاعة، ثم يأتي بعد ذلك تخصيص قال الصبي والمسنون لا يسكنان في العموم قد يقال إنسان مثلا ولا يحتوي دخول ما تحت النصاب لأن من شروط الفرع أن لا يكون نصاب فهو إلى آخره، حتى تخرج أفراد من هذا العموم يبقى ما دونه محسنا ما على طرق التخصيص تبقى العموم حرام. إذا ما مثل في المصنف هنا مثل المحلى بالألف واللام بالنسبة للمفرد، ثم مثل بعد ذلك المحلى بالألف واللام داخل على الجمع، يعني المحلى على الجمع أو على الإفراد عند الجمهور أنه يفيد عموما سواء كان من ألفاظ الجموع كالمسلمين المدركين الكافرين إلى آخره، كل هذه ألفاظ الجموع أو كان أسماء الأجناس كالكلمات والحيوانات أسماء الأجناس إذا على الألف واللام على العموم على الجموع أو على الجمع فهذا العموم. وذكر هنا المثال الذي يفيد الجمع وقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، فذكر الرجال والجمع ودخل عليه الألف واللام النساء أيضا جمع سهل عليه الألف والآن أصاب كل الرجال كل النساء سواء كان الرجل هو زوج أو أب أو أخ أو ابن أخ إلى آخره عموم الرجال كلهم قوامين وقوامون على النساء والنساء أيضا كنا زوجات عش أمهات أو بنات إلى آخره كل هذه كاملة للعموم مع ذلك إذا وجد الخصوص من هذا العموم قطع هذا العموم بدليل المنطق ننتقل بعد ذلك إلى الصورة الأخرى التي هي أيضا من العموم الذي أخذ بلفظ آخر دل العموم فيه وكان في غيره هي النجرة في اختلاف المجلس النهي الشرط والاستفهام النجرة في سياق النسل عند جمهور العلماء تفيد العموم لا خلاف بينهم في هذا كأنه يجب قياده استثناء مع استقامة كل ما يمكن أن يذكر فيه الاستثناء يقضى بكونه عاما من القول الموحد لا إله إلا الله نعم ذلك أنه في استثناء من عموم الألف أي معدودة بحق الجواب فهذا عن الجمهور خلافا لبعض اللغويين الذين يذهبون إلى أنها نشرت أشياء النبي لا تدل على تدل على العموم إلا إذا كانت مسبوقة بدين الجارة سواء كانت ظاهرة أو كانت مقدرة ظاهرة قوله تعالى وما من إله إلا الله والآية أو قوله تعالى أنه لا إله إلا الله علم أنه لا إله إلا الله إذا مقدرة الأولى ظاهرة وما من إله إلا إله واحد أو ما من إله إلا الله هذا من هنا كانت مسبوقة بالنبي إلا على أنها يجب أن تكون مسبوقة يظهر لها الناس فتفيد لعموم لهم أما المقدرة فلا إله إلا الله إذا مقدرة أي ما من إله يعبد بحق سوى خذ عندها تجديد عموم تكون مسبوقة بمن وهذا ما ذهب إليه أبو البقاء العشري أراد اللغويين الذين قالوا أن الرجاء في العموم إلا إذا كانت مسبوقة بمن الجارات مثلا مثلا صحيح من الجمهور لا شك ومثل أن صنف ناصي حديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه القول لا زكاة في مال حتى يحول عليه القول جاءت النجرة في زكاتنا مسبوقة بالنبي إلا العموم في زكاة زكاة المال فاستدل به المالكية في هذا الحديث على أن المال المستفاد لا يضم إلى الأصل وإنما ذاك المال المستفاد يبقى حتى يحصل عليه الحول لا يضم المال المستفاد على المال الأصلي بل يستقل به حوالان الحول اعتمادا على العموم الموجود في هذا الخليل الزكاة في مال فهم عليه أو ما نسيب نشر هذا ما في سياق النفي ثالث في العموم والمثل هذه يعني مثل المال المشكلات مثل الخلافية بين مالية ومكنة شرطية حيث ما مثلتون فيه وما أردها كتب الكتاب يستدل بعد ذلك في بالنكر في سياق النهي، لأنه ضاق رأى النكر في سياق النهي أو النهي أو الشر أو الاتهام بالنكر، بدأ أولا بالنكر في سياق النهي ثم أعقبها بالنكر في سياق النهي في قوله تعالى، قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر قوم من قوم. فهنا الذي أوتي به هنا إنما هو فعل، فعل مضارع مجزوم بلا مانع. هذا الفعل، الفعل إذا نظرنا إليه وجدناه أن كل فعل يشهد عن مصدر وزمن، والمصدر كامل فيه اتفاقا، فكأنه قال لا سخرية لقوم من قوم. وفهمنا هنا أن النهي وراء هنا على نكرة، أنه الفعل من فاتح النصر الذي يدل على النكرة في سياق النهي لا سخرية لقوم من قوم، فكل العموم من هذه اللفظة لأن فعل هذا في كل فعل ويوجد معه المصدر، ذلك المصدر الذي إذا كان مصروفا بلا النهي أو النهي أو النافية فقلبا. ثم نستدل بعد ذلك في النكرة وفي سياق الحق بحديث في قوله عليه السلام ان هذا ذمي كنت فطمع يوم القيامه، ايضا من هنا تدل بمن التي تصير الشق. وتجد هنا اي انواع الداء يدخل في هذا العموم. هذا الحديث الذي ذكرنا عنه من هذا الجميع المتخصمه في يوم القيامة ذكر المحقق في الأسفل أنه أخرجه الشيطان، أخرجه الشيطان لأنه يظهر الصفحة المجلد من رواية الشيطين، وظاهر أنه ليس من رواية الشيطين إنما هو حديث منكر. أخرجه الخطيب البغدادي كريم البغداد وقال أنه حديث منكر الإسناد، وصرره الشيخ ناصر رحمه الله جميعا في كتاب التحرير الحلال الحرام، يعني في كتاب غاية الحرام، أن الحديث هذا حديث منكر، في حين أننا نجد أن المحقق لو لم يشر فكان أولى له من أن يشر إشارة ساقطة بحيث أنها تجنب القارئ وتعطيه بشيء على خلاف الحقيقة، يعني تعطيه حديثا غير صحيح في الله لا يسر. ثم بعد ذلك في الاتفام الإنسان في قوله تعالى الإنسان الإنسان على المشركين في عبادتهم الآلهة من دون الله حتى يشامل هؤلاء لكل الآلهة فوردت النكرة هنا في سياق ماذا؟ في سياق وردت النكرة في سياق الاتهام الإنسان. يضيف العلماء أيضا من النكرة التي تفيد الأمور هي النكرة في سياق الامتناع، النكرة في سياق الامتناع تفيد الأمور أيضا. من ذلك قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهور، ماء نكر في سياق الامتنان في العموم، أي أن كل نازل من السماء يكون صبر. ثم يأتي أخيرا إلى هذه السياق فيتعرف لهذه السياق الموجودة هنا في ما دل أو العام الذي استفاد العموم من آخره وهو مضاف إلى المعرفة عندما يحفظ منه بالقراءة. فمثل له في مثالين، المثال الأول في قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر في 25 درجة، وهذا الذي يتعلق بمضاف المعرفة الذي يتعلق بالمنفرد في الأخرى أو بالإفراد. والمثال الثاني الذي يتعلق بالجمع ويستدل به هنا استدلال مالكي من وافقهم على أن صلاة الجماعة لا تتفاضل بالكثرة وهي كلها سواء، أي إذا كانت كل الجماعة المتعددة سواء فلا تتفاضل بالكثرة، لأنه ذكر هنا صلاة الجماعة وهي مكملة عامة لكل صلاة الجماعة سواء كانت عدد كثير أو قليل. صلاة الفجر صلاة معروفة، هي كل صلاة الفجر وكل صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفجر ب 25 درجة، بمعنى أنها لا تتفاضل بالكثرة وإنما تكون محصورة في العدد المذكور في الحديث. هذا بالنسبة للجانب الإقراء. أما جانب الجمع فقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، فاستدل به على أن من شرع في النذر في عبادة يرتبط أولها بآخرها، بمعنى العبادة التي لا تتجزى فإنه لا يجوز له ابطالها لإنذار ذلك تحت عموم قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. ثم ذلك السابق رأي المسألة هذا أنه أخذوني فيها بجهات واحدة استجام العلماء، والمسألة في العقلية بين أهل العلم مرضوها في ذلك كتب الحلقة. هذا يجمدون الأطرائيين واقف قاعدة للسواق العامة. يقول المصنف كل عام لم يذكره تفصيل فهو العام الباقي على عمومه، وإليه ينصرف لفظ العام عند الإغلاق. كل عام أريد بلفظه عند استعماله بعد أقراره فهو العام الذي أريد به الفصول، وهو ضرب من المجاز كقوله تعالى الذين قال لهم الماء فقد جمعوا إذ لم يرد جميع الناس في موضعه. وكل عام أريد فيه جميع أفراده وأخرج منه بعضها في منخفض فهو العام المقصود. هنا في صورة العام ذكر ثلاثة أسماء، والعام الباقي على عمومه، والعام الذي أريد به الخصوص، والعام المقصود. أما العام الذي العام الباقي على عمومه هو العام المحفوظ